طريقة ما لازم اقول يا بطل انت كل ما اجي الوم لساني بتلكة يا جيت الصبح بوش وبالظهر بوش بالعصر يا جيلك ثلاثة ألوم جديدة you الوم واروح للبيت عليه لو لمت الواطي بتعدي احط اللوم البيت عليه الوم قليلا Thank you. هشتري منه وما بيعلاش. مرة ما بعمر ما بعلاج كثير الأطلع ليلي أسمع منه وزلال أعمل نفسي أفرش أسأل ولاله أطلع من الأول بايد السلالة ألوم حتى مثل ما يملي مجيد جميل الأرض Yeah. عنكم هيلة ماهو معايا. معروف عنكم على ما حي يا جهدان علمه علم وعلمه حياة وعلمه حي. ودايما صاحب العلم حي تعرض لك وخد لك خبرة وخد لك خبرة وخد لك خبرة وخد لك خبرة يا بشير. الحيوان له بقاع وله فقد Thank you. تقر محباب العوق أباد أصيد الغزار وصل غسيم العذاب الشر العيد واسمع يو اتحفي اعجنية انت روح رجالك عظمايا والسحر مدام والله العظيم والله العظيم كأنينا الموضوع خالص وبنتكلم اي كلام خالص عظمة يتيه وبتاع يا صحرا مجال للطيب وحطلع ازاي اطيب ازاي عارفها بتاع الموضوع ارجع لك عظمايا ومحارفة ترجمة الروح الجال الطرود والسحر مدال Thank you. رب رد كل غايب لوصيه. بعد ما سافر خلف له لوصيه. مشتاق الرملة لوصيه غريب بالغربة. وتعب عشت الوحديه غريب الغربه I'm